أستغفر الله وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم في هذا المجلس المبارك من رياض الجنة، ألا وهو مجلس العلم في مادة تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. وهذا هو المجلس السادس، نسرد فيه بإذن الله سبحانه وتعالى ونعرف بكتاب من كتب تفاسير آيات الأحكام. وسبق فيما مضى معنا أيها الأحبة أننا عرفنا في المحاضرات السابقة، أولا في المحاضرة الأولى تكلمنا عن تفسير آيات الأحكام ومنهجه ومن ألف فيه وغير ذلك، ثم في المحاضرة الثانية تكلمنا عن تفسير مقاتل ابن سليمان، تفسير 500 آية، ثم بعد ذلك تكلمنا عن تفسير أحكام القرآن للجصاص الحنفي رحمه الله، ثم تكلمنا عن تفسير أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعرفنا بكتابيه في ذلك. وفي المحاضرة السابقة كان التعريف بكتاب تفسير أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي رحمه الله. واليوم معنا أشهر كتاب تفاسير آيات الأحكام، من أشهرها بل هو أشهرها، ألا وهو كتاب أحكام القرآن للحافظ أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا أبالغ عندما أقول أنه أو إنه أشهر كتاب في تفاسير آيات أحكام القرآن، فقد تلقاه العلماء بالقبول والتدريس والتحشية، فلذلك صار كتابا شهيرا بين العلماء. وإذا ذكر تفسير آيات الأحكام أول ما ينقدح في ذهن العالم أو طالب العلم كتاب أحكام القرآن للحافظ أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. وسيكون محور درسنا في هذا اليوم بالتعريف أولا حول في محورين. المحور الأول التعريف بالإمام الحافظ ابن العربي المالكي، والمبحث أو المحور الثاني بالتعريف بكتابه الشهير أحكام القرآن. قال مؤلف كتاب تفاسير آيات الأحكام الدكتور علي بن سليمان العبيد وفقه الله ورعاه، المبحث الأول حياة ابن العربي رحمه الله. نسبه ونشأته: هو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي. و لاحظوا أو الإشبيلية، ويقال الإشبيلي، يصح الفتح والكسر. هو من علماء الأندلس لكن أصوله من بلاد اليمن، بل أصوله من بلدي أنا، فأنا من بلد المعافر، ولذلك أنا أحب ابن العربي كثيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقبيلة المعافر قبيلة شهيرة في بلاد اليمن في مدينة تعز، ومنها أيضا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء، وهم يشتهرون بالعلم مع الحدة، فهم أهل حدة. ولذلك الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله كان شديدا على مخالفيه، وسبب هذا حدته المعافرية. ولذلك حصل بينه وبين الحافظ ابن حزم الأندلسي المساجلات والمرادادات، وكل كان حادا رحمهم الله رحمة واسعة. يقول الشيخ: ولد في إشبيلية ليلة الخميس 22 من شهر شعبان سنة 68 و400 للهجرة، وينتمي إلى أسرة عريقة من أكبر الأسر في إشبيلية جاها وفضلا وعلما، فأبوه أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي من مشاهير علماء إشبيلية ومن كبار أصحاب أبي محمد ابن حزم الظاهري، ووصف بأنه كان عالما أديبا شاعرا ماهرا. وخاله أبو القاسم الحسن بن أبي حفص الهوزني من كبار علماء إشبيلية، وكان ذا منزلة رفيعة ومكانة بين أصحابه، ردها الله لبلاد المسلمين. قال: فنشأ في هذين البيتين المليئين بالعلم، ليته كتبه على نبرة أفضل، المليئين بالعلم والمعرفة والمكانة والوجاهة، فحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ علوم العربية وقراءات القرآن، كما أن هناك شخصية أو شخصية أخرى لها أثر كبير في تنشئته نشأة علمية، وهي أستاذه أبو عبد الله محمد بن أحمد السرقسطي المتوفى سنة 77 و400 للهجرة، الذي كان يعجب بتلميذه إعجابا شديدا لما لمسه فيه من حدة الذكاء وسعة المدارك وقوة الملاحظة ودماثة في الأخلاق، حتى قال هو عن نفسه: حذقت القرآن وأنا ابن 9 سنين ثم 3 لضبط القرآن والعربية والحساب، فبلغت 16 سنة وقد قرأت من الأحرف أي من القراءات نحو من 10 بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه، وتمرنت في الغريب والشعر واللغة. طيب، هو الآن مكث في الأندلس وتعلم ونشأ على العلم، لكن كما يقال النقلة الكبيرة التي حصلت لابن العربي في شهرته ومعرفته هي رحلته إلى بلاد المشرق، وهذه حقيقة لابد أن نفهمها يا إخوة. بلاد المغرب وبلاد الأندلس، المغرب والأندلس كان فيها من العلماء الفطاحلة العدد الكثير، ولكنهم لم يشتهروا عندنا، والسبب في ذلك أن أكثرهم لم يرحل إلى بلاد المشرق، ولأن بلاد المشرق هي حاضرة الإسلام، فمن رحل عرف ومن لم يرحل لم يعرف، وما زال هذا الأمر إلى عصرنا هذا، فإنك إذا سافرت أو التقيت بعلماء المغرب تجد فيهم العلم الغزير، سواء في بلاد الجزائر أو تونس أو المغرب أو موريتانيا أو مالي أو ما يعني جاورها من تلك البلاد الإسلامية، فيها من العلماء الفطاحلة، لكنهم لا يشتهرون ولا يعرفون، السبب في ذلك أنهم لم يرحلوا إلى بلاد المشرق، ومن رحل منهم إلى بلاد المشرق عرف، مثل الآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، طبقت شهرته الآفاق، والسبب في ذلك أنه استقر في بلاد الحرمين فاشتهر واشتهر علمه ودرس عنده الناس، ويا ليت كما يقال أن يحصل التواصل الحقيقي بين علماء المشرق وعلماء المغرب لكي يظهر مثل هؤلاء العلماء الفطاحلة. يعني أنا سأسأل سؤال: من منكم يا أحبة يعرف الشيخ محمد بن سالم بن عدود رحمه الله؟ ما في إجابات؟ على كلنا الشيخ محمد بن سالم بن عدود الشنقيطي المشهور بولد عدود رحمه الله كان من أشهر علماء شنقيط، ولم يعرف إلا لما زار بلاد المشرق، يعني والحسرة أنه زارها متأخرا، فلذلك لم يعرف ولم يحصل له التدريس في بلاد المشرق، فبموته مات علم كثير رحمه الله. والآن إذا ذهب طالب العلم إلى بلاد شنقيط سيجد فيها من فطاحلة العلماء، وإلى بلاد المغرب يقول أحد مشايخنا ذهب ليتعاقد مع بعض الدكاترة في علم الحديث، هو شيخنا الشيخ يحيى البكري رحمه الله حفظه الله تعالى ورعاه، يقول فلما وصلت إلى بلاد المغرب يعني قلت لن أجد أحدا يعني، قال فلما جلست مع المشايخ مكث شهرا هناك يعني قال قلت إن أهل المشرق لا يتعلمون، إنما العلم كله في بلاد المغرب. وهذه حقيقة، نسأل الله أن ييسر للتواصل بين علماء المشرق وعلماء المغرب. الذي قادني لذلك أن ابن العربي رحمه الله تعالى كانت شهرته بعد رحلته إلى المشرق. قال الشيخ رحلته إلى المشرق: من المعروف أن عيون الأندلسيين كانت تتطلع إلى المشرق للاتصال بعلمائه وأخذ العلم من مصدره، فلم يكن غريبا أن يفكر ابن العربي في الرحلة إلى المشرق، ولما عرف عنه من طموح ورغبة أكيدة في الاستزادة من المعرفة والالتقاء عن قرب بالمشايخ والعلماء، إضافة إلى رغبته في أداء فريضة الحج. وقد ذكر عمار الطالبي أن من أسباب رحلته أن يوسف بن تاشفين أرسل عبد الله المعافري ومعه ابنه أبو بكر ليأخذ له تقليدا من قبل الخليفة العباسي المقتدي، إلا أنه توفي فسلم التقليد إلى خليفته أحمد المستظهر بالله، وذلك لأجل كسب شرعية الإمارة في الأندلس. وأنتم تعلمون أن يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى هو رائد الفتوحات في بلاد المغرب رضي الله عنه ورحمه، وبفضل الله ثم بفضله تأخر سقوط الأندلس أكثر من 400 سنة، وذلك بعدما دخل معركة الزلاقة التي حفظ الله بها بلاد الإسلام، ولم يستطع الصليبيون أن يقتحموا بلاد الأندلس إلا بعد 400 سنة من تلك المعركة، فرضي الله عنه وأرضاه. قال: لهذه الأسباب وبعد أن بلغ أبو بكر بن العربي 17 من عمره، غادر ووالده وأسرته إشبيلية مستهل ربيع الأول 85 و400، بعد أن قضى الله بسقوط دولة آل عباد وتولى يوسف بن تاشفين الإمارة، متجهين إلى شمال إفريقيا، فنزلوا في ثغر بجاية هكذا تقرأ على ساحل بلاد الجزائر، ولبثوا فيها مدة تتلمذ خلالها ابن العربي على كبير علمائها أبي عبد الله الكلاعي. وهذه عادة طلبة العلم حتى وهم في هجرتهم وهم في سفرهم وهم أيضا في نكباتهم، يطلبون العلم ويتعلمون ويعلمون. قال: ثم ركبوا البحر متجهين إلى مصر مارين بالمهدية على ساحل تونس، حيث أقاموا بها ردحا من الزمن، أخذ فيها ابن العربي على عالمها أبي الحسن علي بن محمد ابن ثابت الحداد الخولاني المقري أو المقرئ، ما أدري أيهما أراد، لعلها المقرئ أو المقري لا أدري. قال ابن العربي: فكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالإشارة وشرحها وغيرهما من تأليفه، وكان ذلك بالمهدية في شهور 85 و400. نعم، طيب بس نبحث عن هذا علي بن محمد. نعم، أي المقرئ. قال هو أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف بالحداد المهدوي، لأنه ينسب إلى المهدية في تونس، كان من القراء المعروفين. قال كان من القراء المعروفين وكان شاعرا، وذكر أسماء كتبه رحمه الله تعالى. نعم، إذن المقرئ وليس المقري، المقرئ. طيب، قال كما أخذت المهدية عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري، وهذا أيضا له شرح على هو لعله أول شرح على صحيح مسلم أو ثاني شرح، مشهور أبو عبد الله محمد بن علي المازري بشرحه على صحيح مسلم، بل له قصة طريفة هذا المازري أعطيكم إياها. أنه مرض ذات يوم الإمام أبو عبد الله المازري، وقالوا لا يستطيع علاجه إلا طبيب يهودي أو طبيب نصراني، نسيت الآن. وكان مشهورا أبو عبد الله المازري رحمه الله بالرد على أهل الملل والبدع، فلما وصل إلي أبو عبد الله المازري ليتعالج عنده يقول هذا اليهودي لولا قسم الصنعة أو عهد الصنعة لا فجعت المسلمين بك. يعني رجل صحيح أنه يهودي لكن يعني يحترم مهنته، يقول لولا أني أقسمت ألا أضر أحدا بالطب لكنت فجعت المسلمين بقتلك. قال أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى فوقع ذلك في نفسي فتعلمت الطب، فصار أبو عبد الله المازري يفتي في الطب كما يفتي في الدين، وهذا من همته رحمه الله. قال ثم اتجهوا بحرا إلى شواطئ مصر في رحلة شاقة عسيرة، تعرضوا فيها لهيجان البحر أكثر من مرة، وأشرف هو ووالده على الهلاك لولا أن قيض الله لهم السلامة. وقد وصف ابن العربي هذه الرحلة وما وقع له فيها في مقدمة كتابه قانون التأويل، أقتطع منها بعض ما قاله. قال رحمه الله وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بزوله. يعني كلمة زول هذه ما في مشكلة أن تقول للشخص زول أو زول مثل ما يقول إخوانا السودانيين. قال ويغرقنا في هوله فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر، وانتهينا بعد خطو طويل إلى بيوت كعب بن سليم أو سليم، ونحن من السغب على عطب ومن العري في أقبح زي، قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة منيئتها ودسمت الأدهان وبرها وجلدتها، فاحتزمناها أزرا واشتملناها لفعا، تمدنا الأبصار وتخذلنا الأنصار، فعطف أميرهم. عليكم السلام. قال فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه فآوانا، وأطعمنا الله لا عليك وأطعمنا الله تعالى على يديه، وسقانا وأكرم مثوانا، وكسانا بأمر حقير ضعيف وفن من العلم ضعيف. ثم قال وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر. ولذلك يا أخوة هذه كان يعني من ضمن الأسباب عدم سفر أهل المغرب أنهم كانوا يهلكون في الطريق، و يعني كثير من العلماء كانوا يعني ينذرون أنهم إذا وصلوا إلى مكة أو إلى بلاد الحرمين إن أنجاهم الله من المهلكة. وقد سمعت شيخنا رحمه الله الشيخ محمد الأمين الهرري المدرس بدار الحديث رحمه الله ذكر شيئا من هذا، لكن يعني خلاصة قصته سمعتها منه ومن طلابه، أنه سافر من بلاده الحبشة وألمت به المصائب والمصيبات، ومات أصحابه كلهم، فنذر لله نذرا إن نجاه الله وأوصله إلى بيت الله أن يطوف كل يوم. فلما وصل صار الشيخ يطوف كل يوم بالبيت الحرام لوفاء نذره رحمه الله، حتى إنه كان إذا مرض يجمع الطواف الأيام التي مرض فيها ويطوفها في يوم واحد رحمه الله رحمة واسعة. قال: وبعد أن وصلوا إلى مصر في نهاية سنة 85 و400 أقاموا بها بعضا من الوقت، لقي فيها ابن العربي بعض العلماء وأخذ عنهم كمهدي الوراق وأبي الحسن بن شرف وأبي الحسن بن داود الفارسي، وواصل ابن العربي ووالده الرحلة إلى بيت المقدس، وفيها لقي الإمام العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري المتوفى سنة 20 و500، أحد كبار علماء الأندلس أو كبار علماء الأندلس الذين رحلوا إلى المشرق، وأخذ منه العربي ابن العربي واستفاد منه كثيرا، وكان يشير إليه في كتابه أحكام القرآن كما أخذ عن ابن الكازروني وغيرهما من العلماء. أبو بكر الطرطوشي رحمه الله له كتاب شهير في الحوادث والبدع، وذكر فيه بعض المحدثات التي أحدثها أهل البدع. قال: ثم واصل رحلتهما إلى دمشق وأقام فيها وقتا طويلا، التقى فيها ابن العربي بعدد من العلماء كشيخ الشافعية أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي والحافظ الأكفاني وأحمد بن الفرات وأبي سعيد الرهاوي وأبي القاسم ابن أبي الحسن هكذا يقول القدسي لكن لعلها المقدسي وأبي سعيد الزنجاني، ثم ارتحل إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية وأقام فيها وقتا طويلا. اشتغل فيها ابن العربي بطلب العلم، إذ كانت في ذلك الوقت مليئة بالعلماء الأفذاذ، فأخذ عنهم مختلف العلوم فدرس أصول الدين والفقه وأصوله وعلوم العربية أو الفقه وأصوله وعلوم العربية والآداب وغيرها. وممن أخذ عنهم أبي الحسين المبارك الصيرفي المعروف بابن الطيوري وعلي بن الحسين البزاز وأبي البركات طلحة العاقولي الحنبلي وفخر الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي وأبي حامد الغزالي الذي لقيه وأخذ عنه، يقول الذهبي: وتفقه بالإمام أبي حامد الغزالي، ويقول ابن كثير: وصحب الغزالي وأخذ عنه، وكان يتهمه برأي الفلاسفة ويقول: دخل في أجوافهم فلم يخرج منها. بل إن ابن العربي رحمه الله تأثر بالغزالي بكلامه وفلسفته، فتعلم منه علم الكلام والفلسفة وذكر هذا. ولذلك يعني حتى ابن العربي رحمه الله مع أنه ذكر أن شيخه الغزالي يعني أثرت عليه الفلسفة كثيرا، وكذلك حتى ابن العربي تأثر بذلك رحمه الله. قال: وقد لقي وأخذ عن غير هؤلاء من العلماء، وسأتناول قال بعض منهم في مبحث شيوخه لعلنا نتعده. قال: وكان ابن العربي يتردد على مجالس العلم العامة التي تعقد في دار وزير الخليفة عميد الدولة أبي منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن جهير المتوفى سنة 93 و400. وكان يعني يا أحبة مجالس الملوك والوزراء والأمراء مجالس علم، وكانوا كما يقال يستقطبون العلماء من شتى أنواع البلاد لكي يجالسوهم، فتجد لذلك تجد مجالسهم كانت عامرة بالعلم والعربية والشعر والبلاغة والأدب، فكانت مجالس اللهم بارك يعني. قال: ثم ارتحل بعد ذلك مع أبيه قاصدين مكة المكرمة لأداء فريضة الحج سنة 89 و400 للهجرة، يعني كان عمره 21 سنة. ولم يمنعه ذلك من الأخذ من علمائها، فأخذ عن محدثها أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري الشافعي وغيره. وبعد أدائهما لفريضة الحج بدأت رحلة العودة إلى إشبيلية بنفس الطريق الذي أتيا معه، فعاد إلى بغداد ولبث فيها نحو من سنتين، كان خلالها ابن العربي يجلس إلى علمائها ويأخذ عنهم. وفي سنة 92 و400 غادرا بغداد متوجهين إلى دمشق وبيت المقدس، والتقى ابن العربي بكثير من شيوخه الذين سبق وأن أخذ عنهم وغيرهم ممن تعرف بهم. وفي أوائل سنة 93 و400 وصل الإسكندرية، وكانت فيها منية أبيه الذي أثرت فيه الشيخوخة وفيها دفن رحمه الله رحمة واسعة، يعني توفي أبوه في الإسكندرية ودفن فيها. وقد أخذ أبو بكر بن العربي عن شيخه الذي سبق أن أخذ عنه في بيت المقدس، وهو أبو بكر الطرطوشي الذي نزل في تلك الفترة الإسكندرية واستوطنها. بعد ذلك غادر ابن العربي الإسكندرية متوجها إلى بلاده بعد رحلة طويلة وشاقة دامت ما يقارب 11 عاما، أخذ خلالها عن مشاهير علماء كل مدينة نزل فيها، فكانت رحلة علمية أثرته بمختلف أنواع العلوم والمعارف لاختلاف مشارب المشايخ الذين أخذ عنهم. مما كان له أكبر الأثر بعد عودته إلى بلاده إفتاء وتدريسا وتأليفا، وقد ألف كتابا عن هذه الرحلة سماه ترتيب الرحلة في الترغيب في الملة، هكذا سيأتي ذكر إن شاء الله في مؤلفاته. قال وصوله إلى إشبيلية، وصل ابن العربي إشبيلية فاستقبله العلماء والأدباء استقبالا لا نظير له، فقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب رغبة في الأخذ عن هذا القادم بعلوم المشرق، فتحول منزله إلى مكان للتدريس، وانتظمت حلقات الدرس في مساجد إشبيلية. استمر على هذه الحال يفتي ويدرس ويخرج العلماء، وطار صيته في الآفاق حتى ولي القضاء ببلده إشبيلية، فكان مثالا للعدل والاستقامة والمساواة، قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنهي عن المنكر أحسن قيام، إلا أن وقته ضاق عن التدريس، مما جعل تلميذه أبو عبد الله الإشبيلي ينقطع عن درسه. وفي ذلك يقول ابن الأبار إن الإمام الزاهد أبا عبد الله الإشبيلي لازم القاضي ابن العربي نحو من 3 أشهر ثم تخلف عنه، فقبل له ذلك فقيل له ذلك، يعني لماذا تخلفت عنه؟ فقال كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان. نعم. وكان يحب الإصلاح وفعل الخير، وشعر أثناء توليه القضاء بأن سور إشبيلية يحتاج إلى إعادة بنيان بعض أجزائه وترميم بعضه الآخر، ولم يكن في ذلك الوقت المال متوفرا لهذا الإصلاح، فدفع كل ما عنده من ماله الخاص ودعا الناس إلى البذل وحضهم على التبرع بجلود أضاحيهم، ولم يكن ذلك ليعجب العامة، فاستغل ذلك حساده ومنافسوه فأثاروا الناس عليه فهجموا على داره وأحرقوا كتبه، لا إله إلا الله. وفي ذلك يصف لنا حاله إذ يقول ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يكن في الأرض منكر، واشتهد الخطب على أهل الغصب وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا وثاروا إلي، فاستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار. وكان الذي حملني على ذلك أمور، لاحظوا يا إخوة الآن كيف كان صاحب ابن العربي رحمه الله ملزما بالصلاة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، بل يعني كان يلزم الناس بذلك. وهذه سنة الدول، إذا أرادت الدول البقاء فلا بد أن تنشر بين الناس إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لاحظوا في أكثر الدول الإسلامية التي استمر حكمها كان من أسباب استمرار حكمها إقامة العدل وإلزام الناس بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عن نفسه رحمه الله: وكان الذي حملني على ذلك أمور، أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالكف عن القتال في الفتنة. يعني هو ما أراد أن يثير الفتنة، ولكن يعني حتى أصحابه أرادوا أن يدافعوا عنه فقال لهم لا تدافعوا. الثاني الاقتداء بعثمان كما فعل عثمان رضي الله عنه، فكان ينهى الصحابة عن الدفاع عنه ويقول يعني لا يقف أحد عند الدار، ولذلك قتل رضي الله عنه وارضاه. الثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي. أنا ما فهمت هذا. قال: بعد هذه الحادثة تحول مؤقتا إلى قرطبة، فاشتغل بالتدريس والإفتاء وتأليف الكتب التي كان منها تلك الثروة العلمية التي خلفها. لاحظوا: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بسبب هذه الحادثة تفرغ للتأليف فألف. قال: ثم عاد إلى بلدي إشبيلية مشتغلا أيضا بالتدريس والإفتاء والتأليف. شيوخه قد سبق معنا أن ذكرنا شيوخه، يعني وهم مجموعة مررنا على ذكرهم من قبل، ولذلك نتجاوز هذا حتى نتفرغ لكتابه. نعم، ذكر الآن الشيوخ. الآن هؤلاء التلاميذ، ذكر من التلاميذ منهم قال القاضي عياض المشهور صاحب كتاب الشفاء والكتب ومشارق الأنوار وغيرها من الكتب، أيضا ابن بشكوال رحمه الله تعالى، وأيضا محمد بن أحمد بن مجاهد الإشبيلي، وأبو جعفر بن البادش، وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، ومحمد بن عبد الله بن خليل القيسي، وأبو الحسن بن النعمة، وأبو بكر بن خير الأموي الإشبيلي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حبيش، والإمام عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، ولا أدري هل هو صاحب الروضة الأنف أو لا، وأيضا عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الخراط، وأبو العباس أحمد بن الوليد بن رشد، وهذا لعله الجد جد الجد جد جد الحفيد، وعبد الخالق بن أحمد اليوسفي، ومحمد بن إبراهيم بن الفخار، وعبد المنعم بن يحيى بن الخلوف الغرناطي أو الغرناطي، وغير هؤلاء خلق كثير. قال الذهبي: وتخرج به أئمة، وآخر من حدث في الأندلس عنه بالإجازة في سنة 1600 أبو الحسن علي بن أحمد الشقوري أو الشقوري، وأحمد بن عمر الخزرجي التاجر. طيب، ثناء العلماء عليه، ذكر هنا من أثنى عليه رحمه الله، منه قال الفتح بن خاقان، قال الفقيه الأجل الحافظ أبو بكر بن العربي، وذكر أيضا ابن تلميذه ابن بشكوال، قال الإمام العالم الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها، وقال عنه الضبي فقيه حافظ عالم متفنن أصولي محدث مشهور أديب رايق الشعر رئيس وقته، وقال عنه الذهبي صنف وجمع وفي فنون العلم برع وكان فصيحا بليغا خطيبا إلى آخره. قال هنا: وأدخل الأندلس إسنادا عاليا وعلما جما، وكان ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل كامل السؤدد، وولي قضاء إشبيلية فحمدت سياسته، وكان ذا شدة وسطوة، ف فعزل وأقبل على نشر العلم وتدوينه. وقال أيضا كان القاضي أبو بكر ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد. وذكر أيضا بعد ذلك كلام أهل العلم عنه ثم مؤلفاته، ومن مؤلفاته أحكام القرآن الذي هو يعني موضع بحث الدراسة عندنا الآن، وأيضا أنوار الفجري في تفسير القرآن. قال ألفه في 20 سنة وبلغ 80,000 ورقة. الله، رآه الشيخ يوسف الحزاء المغربي كاملا في خزانة الملك العادل أبي عنان أو عنان بمدينة مراكش، وقال إنه عد أسفاره فبلغت 80 مجلدا. الله أكبر. ما زال هذا الآن إلى الآن يعني مخطوط أو مفقود، الله أعلم، يعني لم يطبع. لاحظوا يا أخوة، 80,000 ورقة، يعني أي همة مثل هذه الهمة؟ 80 مجلد، هذا المخطوط يعني لو حقق الآن سيخرج أقل شيء في 200 مجلد، رضي الله عنه ورحمه. أي علم غزير كان في هذا الكتاب. قال أيضا من كتبه قانون التأويل في تفسير القرآن، أشار إليه في كتاب أحكام القرآن وسماه ابن فرحون القانون في تفسير القرآن العزيز، وقد وجد منه في بعض أجزائه. قال وقد وجد منه بعض أجزائه، قال ففي خزانة القرويين بفاس يوجد منه الجزء الرابع ونحوها. قال اسم الكتاب واضح، يعني لاحظوا، قال عنوانه الجزء الرابع من اسمه كذا، واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل. نعم، وأيضا منه نسخة في دار الكتب المصرية وجامعة الإمام محمد بن سعود إلى آخره. وهذا يقول عنه ابن جزي الغرناطي: وأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه اخترمته المنية قبل تلخيصه. يعني الآن كتابه أنوار الفجر لعله تلف يعني عندما أحرقت مكتبته، الله أعلم. في أحد منكم قد سمع بهذا أو شيء؟ ترون يا أخوة أنا الآن لي أكثر من 40 دقيقة أتكلم ولم يتكلم منكم أحد. الأخ مقرن زال الله خير سلم علينا فقط، أما البقية لا سلام ولا كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ إبراهيم. حياك الله دكتور. الله يحييك. أنا معاك بنستمع. الكتاب ما مر علي صراحة، ما مر علي. أي قل لما اسمع بهذا. طيب، أو هو هذا يعني أنا حتى لأن يقول لعله لما تلف ألف كتابه أنوار السبيل في معرفة القانون في التأويل. وهذا يا أخوة ترون يعني ضياع الكتاب أو تلفه أو إحراقه شيء كبير على المؤلف، قد يذهب عقله بسبب ضياع كتبه أو هذا. ولذلك يعني عندما أرادوا أن كما يقال أن يقهروا الإمام ابن حزم رحمه الله أحرقوا كتبه، لكنه رد عليهم ردا قاسيا لأنه شديد رضي الله عنه ورحمه. قال إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي حواه القمطر بل هو في صدري إلى آخر كلامه. يعني يقول حتى لو أحرقتم ما في الكتاب أنا سأؤلف مرة أخرى، وألف رحمه الله تعالى ووصلت إلينا بعض مؤلفاته. وابن لهيعة يقول من أسباب سوء حفظه أنه احترقت مكتبته. وأيضا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ألف كتابا في شرح الإمام في أحاديث الأحكام، الإمام في أحاديث الأحكام، ثم اختصره يعني ذكر أحاديث الأحكام ثم اختصره في كتاب الإمام لأحاديث الأحكام، ثم شرح كتابه الإمام يعني الذي وجد منه فقط شرح 25 حديثا فقط من أحاديث الأحكام، شرحها في 5 مجلدات. لكم أن تتخيلوا أنه في كل مجلد 5 أحاديث فقط شرحها. أي علم غزير في هذا الكتاب؟ طبعا الكتاب أنهاه كاملا، يعني شرح فيه قرابة 1400 حديث أو أكثر. ولما أنهاه جاء أحد متعصبة المذاهب مالكي، غفر الله له بس الله يعفو عنه، لأن الإمام ابن دقيق العيد تحول من مذهب المالكية إلى مذهب الشافعية، جاء هذا إنا لله ما أدري ماذا أقول له قد أفضى إلى ربه، لكي يقهر الإمام ابن دقيق العيد أخذ كتابه شرح الإلمام ورماه في القنطرة أو في القناة يعني في النهر. لم ينتبه ابن دقيق العيد إلا والنهر قد صار أسود، يعني أنه قد ذهب الحبر الذي كتبه على الأوراق كلها، ولذلك قالوا اغتم غما شديدا رحمه الله تعالى. وهذا يعني سبب التعصب للمذاهب، انظروا ماذا يفعل بالناس، إلى الله المشتكى. نعم طيب لاحظوا الآن، يقول وكان الباعث له على تأليفه ما طلب منه من تحرير كتاب مختصر في علوم القرآن، وقد ذكر في كتابه القبس شيئا من ذلك. القبس هذا شرح فيه الموطأ وهو موجود والحمد لله، القبس موجود وطبع طبعات كثيرة، وهو من أجل الكتب التي شرحت الموطأ. قال يقول الآن وكنا قد أملينا فيه أي في التفسير كتاب أنوار الفجر في 20 عاما 80,000 ورقة، وتفرقت بين أيدي الناس، وحصل عند كل طائفة منها فن، وندبتهم إلى أن يجمعوا منها ولو 20,000، وهي أصولها التي ينبني عليها سواها وينظمها أو ينظمها على علوم القرآن الثلاثة، وينظمها على علوم القرآن الثلاثة التوحيد والأحكام والتذكير، إذ لا تخلو آية منه بل حرف من هذه الأقسام الثلاثة. ثم قال وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع في تفسير القرآن يبلج حرارة الصدور، نعم يبلج حرارة الصدور، فاعتذرنا فما قبل عذري. ثم قال فجردت 100 ورقة قانونا في التأويل لعموم آية التنزيل، تأخذ بصيغ الشادي هكذا أو بصيغ الشادي، وتبيد الهمم للهادي أو الهمم للهادي، فمن وجده فإنه لباب الألباب وشارع عظيم إلى كل باب. والآن نتكلم على كتابه قانون التأويل. قال وقد احتوى هذا المختصر على فصول متنوعة. لاحظوا الآن هو يتكلم كأن كتابه من يعني منذ ألفه ضاع، يعني كأنه لم يحتفظ بنسخة عنده، وتفرق الكتاب الذي ألفه أنوار الفجر بين الناس، ولذلك يعني كأنه صار بعد ذلك يترجاهم، يعني يا جماعة الخير جمعوا لي أوراقي، ولذلك يعني لعل الكتاب ضاع بسبب هذا. يقول وقد احتوى هذا المختصر على فصول متنوعة من مختلف العلوم، فمنها فصول عن رحلته وفوائدها ولقائه بالعلماء والساسة، ومنها فصول في التوحيد وما يتعلق بالنفس الإنسانية إلى غير ذلك. يقول وقد قام بتحقيق هذا المختصر في رسالة علمية الباحث محمد بن حسين السليماني الجزائري، ونال عليه درجة الماجستير من جامعة أم القرى. أيضا له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، وله كتاب المقتبس من القراءات، وله كتاب المشكلين أي مشكل الكتاب والسنة، وله كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي. وفي الحقيقة هذا الكتاب من أجل الكتب، لكن إلى الآن لم يلقى عناية تليق به، يعني جميع الكتب التي يعني جميع الطبعات التي طبعت كتاب عارضة الأحوذي لم تخدم الكتاب خدمة يعني كبيرة، فيحتاج إلى يعني إعادة تحقيق والنظر في المخطوطات. قال النيرين في الصحيحين، وأحيانا نسميه شرح الصحيحين، ولو أيضا الحديث المسلسلات والأحاديث السبعيات. السبعيات أي أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشخاص، وشرح حديث أم الزرع، وشرح حديث الإفك، وشرح حديث جابر في الشفاعة، والكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب، والسالك في شرح موطأ مالك، أو ترتيب السالك في شرح موطأ مالك. وأبشركم الآن قد طبع في 8 مجلدات طبعة دار الغرب في يعني تحقيق جيد وإخراج يعني موفق. وأيضا القبس على موطأ مالك بن أنس، وهذا الكتاب أيضا الحمد لله طبع ومن أحسن الطبعات، الطبعة التي طبعت مع موسوعة شروح الموطأ التمهيد والاستذكار والقبس بإشراف الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي. ثم قال تبين صحيح في تعيين الذبيح من هو إسحاق أو إسماعيل، ستر العورة، التقصي، تخليص التلخيص. أنا أريد أستعجل قليلا، تلخيص الطريقتين، الإنصاف في مسائل الخلاف، ويقع في 20 مجلدا، الخلافيات، الكافي في اللا دليل على النافي، المحصول في أصول الفقه أو المحصول من في علم الأصول، التمحيص، العواصم من القواصم، وقد نشر 3 مرات. وهذا كتاب مشهور جدا في مسألة يعني مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيه رضي الله عنه عن الفتن التي حصلت وبين الصحابة رضوان الله عليهم، وقال يعني بكلام موجز أنه لا يجوز الدخول في هذا الخلاف الذي حصل بين الناس. نعم، قال النواهي عن الدواهي، قال وسبب تأليفه له ما قاله في العواصم من القواصم، وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه نكت الإسلام فيه دواهي فجردت عليه نواهي. كما ذكرت لكم أنه كان بينه وبين ابن حزم حرب ضروس، ولذلك انظروا يعني ما شاء الله الاسم لوحده يكفي، النواهي عن الدواهي. طيب، قال أيضا من كتبه الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى، المتوسط في معرفة صحيحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد، وأيضا من كتبه المقصد في شرح المتوسط والمقصد في ذكر المعجزات وشروطها، وأيضا نزهة المناظر وتحفة الخواطر أو نزهة المناظر يصح الوجهان، سراج المريدين في سبيل المهتدين، مراقي الزلف، العقد الأكبر للقلب الأصغر، تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل، شرح غريب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين. ما شاء الله في كل علم له تأليف. ترتيب الرحلة للترغيب في الملة، وهذه رحلة التي سافر فيها إلى بلاد الحرمين أو أقصد إلى بلاد المشرق بعامة، وأيضا أعيان الأعيان. قال وفاته، اضطربت الحياة السياسية في عهد أبي بكر بن العربي، حيث استفحلت دعوة الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي، فتغلب على المعز تاشفين قائد المرابطين، هذا بعد وفاة يوسف بن تاشفين، وشرده إلى وهران في غرب الجزائر، ثم قتله فيها سنة 39 و500. ثم أخذ الموحدون في تتبع بقايا المرابطين حتى انقرضت دولتهم، بعد ذلك أخذت الوفود تتوالى على مراكش عاصمة الموحدين لتبايع عبد المؤمن بن علي، وحضر في سنة 42 و500 وفد إشبيلية برئاسة كبير علمائها أبو بكر بن عربي، إلا أنه أجبر على الإقامة في مراكش نحو عام، ثم أذن لهم الخليفة فسرحوا متجهين نحو فاس، وفي الطريق توفي القاضي الإمام أبو بكر بن العربي في موضع يسمى أغلان قرب مدينة فاس في ربيع الأول سنة 43 و500، وحمل إلى فاس ودفن فيها رحمه الله رحمة واسعة. وهذه مشكلة الاضطرابات السياسية حتى تؤثر على أهل العلم والعلماء، وليت كما يقال السياسيين لا يدخل العلماء في هذه المزالق التي يقعون فيها. وللحقيقة يعني نحن من محبي دولة المرابطين ومن مبغضي دولة الموحدين، فإن دولة الموحدين يعني وإن كان فيها خير إلا أنها كما يقال آذت العلماء إذاء كثيرة، ونشرت العقيدة الأشعرية، وحاربت أهل السنة الذين كانوا تحت لواء دولة المرابطين، وما فعلت شيئا إلا أنها أسقطت دولة المرابطين التي كانت بالحقيقة دولة المرابطين هي الحصن بعد توفيق الله لبلاد المسلمين، لأنه بعد سقوط دولة المرابطين بدأت الأندلس تنهار بلدة بعد بلدة ودولة بعد دولة حتى سقطت بلاد الأندلس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه خلاصة في ترجمة الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. وحقيقة أبو بكر بن عربي من يعني كما يقال من العلماء الفطاحلة، وقد سمعتم الذهبي رحمه الله قال يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد، ولذلك يعني كلامه اللهم بارك، عندما تقرأ أي كتاب للحافظ ابن أبي بكر بن العربي تجد فيه التحقيق والتنقيح. يعني نحن قرأنا، يعني معذرتنا، أنا قرأت عارضة الأحوذي على أحد العلماء حقيقة مع اختصاره رحمه الله تعالى، إلا أنك تجد فيه العلم الغزير والتحقيق. يا أخوات تفضل. جزاك الله. ذكرت أن الشيخ العربي أنه بلغ مرحلة الاجتهاد، هل الشيخ أنه يعني الذين يحققون في الكتب هل يعني وصلوا لدرجة الاجتهاد، أم هي يعني أو كيف طريق الوصول إليها الشيخ، أم هي مرتبة أعلى؟ أنت تقصد أم هي مرتبة أعلى؟ أيوة نعم، على كل من يحقق في الكتب يعني نسميه مجتهد أو أنت يا شيخ بابكر أنت ستقودنا كما يقال إلى مسألة طويلة أذيالها. طيب، في خلال خمس دقائق أتكلم عن هذا الموضوع. العلماء، أنا أظن إذا ذكرت لك هذا التقسيم ستفهم معنى رتبة الاجتهاد، وإن شاء الله أني أكون وفقت في هذا. العلماء يقسمون الناس إلى ستة أقسام في قضية الاجتهاد والتقليد، واضح؟ نبدأ من الأدنى إلى أن نصل إلى الأعلى. خمسة كما يقال محمودة، وواحد مذموم من هذه الست المراتب. سأذكر الخمسة تباعا ثم أذكر الأخير المذموم. العلماء يقسمون الناس في مسألة الاجتهاد والتقليد إلى ستة أقسام. نقول القسم الأول المقلد بلا دليل، المقلد بلا دليل، وهذا عامة الناس العوام الذين لا يستطيعون فهم القرآن والسنة لأنهم عوام كبار في السن، لا يحسنون مثلا القراءة ولا يعرفون هذا، فهذا يقلد من يثق بدينه من العلماء. أضرب لك مثالا، يعني الآن أنا تكون مثلا والدتي امرأة كبيرة في السن لا تقرأ ولا تكتب، وتسألني يا محمد كيف أتوضأ، فأقول لها توضئي كذا وكذا وكذا، انتهى. فهي تقلدني، وما بتجي، لن تأتي الوالدة وتقول لي طيب ما هو دليلك على هذه المسألة، لأنها لا تفهم هذا الأمر، فهي ستقلدني مباشرة لأنها تثق بديني. هذه المرتبة هي أدنى المراتب كما يقال لمن لا يستطيع أن يعرف الدليل، وهذه كما قلت لك لعوام الناس والأميين والمن لا يستطيع التعلم. نرتقي مرتبة بعدها وهو المقلد بالدليل، وهذا ما عليه عامة طلبة العلم. عامة طلبة العلم هم أصحاب هذه المرتبة، مقلدون بالدليل. كيف هذا؟ وهو ذلك أنك إذا سألت عالما فيقول لك الوضوء صفته كذا وكذا وكذا، ثم يعرفك بالدليل، يقول لك والدليل على ذلك حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث كذا. فأنت الآن قلدت هذا العالم لكنك عرفت الدليل، فيسمى تقليد بالدليل. المرتبة الأعلى من هذه، وهي لطلاب العلم أو أفراد طلبة العلم، وهي الاجتهاد في مسألة واحدة، اجتهاد في مسألة واحدة. مثال، أنا الآن مقلد للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي، لكني مقلد بالدليل. لماذا؟ لأني درست صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وأخذت الأحكام منها بالأدلة التي هي موجودة في هذا الكتاب. لكن هناك مسائل من هذا الكتاب أو من صفة صلاة النبي أنا بحثتها واجتهدت فيها وجمعت أدلتها، وبعد ذلك إما أني وافقت الشيخ الألباني وإما أني خالفت الشيخ الألباني فيها. ففي هذه الحالة أنا أكون اجتهدت في هذه المسألة بعينها، ليس في صفة الصلاة كلها إنما في هذه المسألة. مثال مسألة النزول إلى السجود، الهوي إلى السجود، هل تنزل على يديك أو على ركبتيك؟ أنا بحثت هذه المسألة ونظرت ما قاله الإمام ابن القيم وما ذكره الشيخ ابن عثيمين وما ذكره الشيخ الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني وما ذكره قبل ذلك من العلماء من أصحاب المذاهب، وقال بعضهم يستحب النزول على اليدين وقال بعضهم يستحب على الركبتين بعد هذه الدراسة التي اجتهدت فيها خرجت بحكم. هذا الحكم إما أن أكون موافق للألباني مخالف للألباني، لكن اعتبر الآن لست مقلدا للألباني في هذه المسألة بعينها، بل اجتهدت في هذه المسألة. فيسميه العلماء، وهذه المرتبة الثالثة، المجتهد في مسألة بعينها، وهذا على مسألة تعدد الاجتهاد أو تجزيء الاجتهاد. المرتبة الرابعة الأعلى من هذه وهم المجتهدون في المسائل والذين يفرقون ويوافقون بين أقوال العلماء في المذاهب، وهذه لكبار العلماء، كبار العلماء يعني مثل النووي رحمه الله تعالى في مذهب الشافعية يحرر وينقح ويرجح ويفعل، هذه مثل الرافعي، مثل الشربيني، الرملي، ابن حجر الهيتمي، هذا في مذهب الشافعية. وكذلك في مذهب الحنابلة تتكلم أنت عن ابن قدامة، عن منصور البهوتي، عن مرع الكرمي الحنبلي، وكذلك في مذهب الإمام مالك تتكلم عن سحنون وتتكلم عن ابن القاسم ونحوهم ممن يحررون المسائل، فهم المجتهدون في عموم المسائل. تأتي بعد ذلك المرتبة الخامسة وهي أعلى المراتب، وهي المجتهد المطلق. والمجتهد المطلق يعدون بالأصابع. ولذلك الآن لاحظ ابن العربي هو في مرتبة المجتهدون في المسائل مثل النووي وابن قدامة ونحوهم. الذهبي أشار إشارة قال وقيل إنه بلغ مرتبة الاجتهاد، أي الاجتهاد المطلق. وهذه يا أخوة يعني قلة لا يصلها أي أحد من الناس. ولذلك لما تكلم الذهبي عن أصحاب الكتب الستة قال الإمام البخاري من المجتهدين، واختلف في مسلم وأبي داود هل هم مجتهدون أم في المرتبة التي هي دونها. وضحت الفكرة يا شيخ بابكر؟ ولذلك عندما يتكلمون عن المجتهد المطلق يعدون أفرادا قليلين، يعني هم مختلفون في شيخ الإسلام بن تيمية، وأنت تعلم من هو شيخ الإسلام. قيل يقول الذهبي رحمه الله وقيل إنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، لاحظتم؟ ولذلك الذهبي رحمه الله لما تكلم عن المجتهدين قال من؟ قال من أمثال الشافعي وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل ذكر 10-15-20 فقط. وهذا لذلك يا أخوة لابد واحد كل واحد يعرف قدره ويعرف مرتبته. فلا يعني الآن المشكلة أنه لأن الناس لا يعرفون مثل هذا الترتيب الذي يحصل في معرفة مراتب المجتهدين والمقلدين، صار كل واحد منا إذا عرف دليلا صار هو المجتهد. وإني قد خبرت، سأتي للسادسة أبشر، وإني قد خبرت المنطقة كلها والمسألة ويا أرض اهتزي محدش أدي. لا لا لا لا، من أنت؟ من أنت؟ لابد أن تعرف قدرك. يعني حنا يا أخوة ما زلنا طلبة العلم، ما زلنا في مرتبة ثانية اللي هي التقليد بالدليل. إنه صحيح أنه حنا نعرف الدليل لكن نحن نقلد مشايخنا، هذا الواقع. فلذلك لابد أن نعرف هذا. هذه الخمس المراتب الممدوحة التي ينبغي لطالب العلم أن يترقى فيها حتى يصل إن وفقه الله إلى آخر المراتب الخمس. وأعيدها: المقلد بدون دليل، ثم أعلى منها المقلد بالدليل، ثم أعلى منها المجتهد في مسألة، ثم أعلى منها المجتهدون في المسائل وتحرير المذاهب، ثم الخامسة هي مرتبة الاجتهاد المطلق. ما هي المرتبة السادسة المذمومة؟ المرتبة السادسة المذمومة هي التعصب المذهبي، وهو من يقلد شيخه لغير دليل، بل وهو يعلم أنه يخالف الدليل. هذا هو التعصب المذهبي الذي ذمه العلماء. هل هذا واضح؟ طيب الأخت صبا تقول: طالب العلم والشاهد في مسألة، هل له أن يفتي باجتهاده أم يكتفي بالعمل؟ لا، يفتي باجتهاده، يفتي باجتهاده، لأنه الآن أنا قد قلت لك هذه مرتبة ترقى فيها، يفتي باجتهاده. نعم، لكن كما قلت لك في مسألة واحدة، ما يكون ما شاء الله هو متقن لمسألة الهوي للسجود ويفتي في مسائل البيوع، لا، في مسألته التي أتقنها. وأحيانا والحقيقة تذكر، يعني بعض الناس يظن أنه اجتهد في المسألة وهو في الحقيقة لم يجتهد، ولذلك ينبغي عليه أن يراجع العلماء وأهل العلم فيما اجتهد فيه. يا مشايخ، أنا اجتهدت في هذه المسألة، هل ترون كلامي في ذلك صحيح؟ العلماء بعد ذلك يبينون له صحة قوله، لعله لم ينتبه لدليل، لعله كذا، لعله لم ينتبه لمعنى. في هذه الحالة ينبغي عليه أن يسأل العلماء. والإنسان إذا واصل في هذا بعد اللجوء إلى الله، وأنه يقصد بذلك الله والدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه. نعم، ولذلك يعني كما قلت لكم، كل يعرف قدره، وإذا مشى الإنسان بهذا الترتيب لن يحصل على هذه الخربطة والفوضى، أو لن تحصل هذه الفوضى التي بين أحد طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يصل الطالب لمرتبة الاجتهاد؟ لابد من إجازة علمائه. يعني الإمام مالك رحمه الله يقول: ما أفتيت حتى أخبرني 70 شيخا من مشايخي أن أفتي. لاحظتم؟ هذه طريقة العلماء. أما أني أصير أنا المفتي وأنا، الله المستعان، الله يعفو عنا، أسأل الله أن يعفو عنا. طيب يا أخوة، الوقت أظن ضاق. بابكر، هل فهمت القضية يا شيخ، بحيث ننتقل لي، لأن الوقت ضاق علينا؟ جزاك الله خير يا شيخ. نعم، المسألة واضحة؟ إيه نعم واضحة، بس كنت أبا يعني أسألك عن حاجة بس عشان الوقت، يعني اللي هو جزء المرتبة الثالثة يا شيخ، الاجتهاد في مسألة واحدة، هل هذه مثلا ممكن تدخل معها رسالة الدكتوراه مثلا، إن الواحد يجتهد ويبحث، هل يدخل في هذا ولا لا يا شيخ؟ يدخل في هذا. نعم صحيح، يدخل في هذا، بارك الله فيك. نعم. طيب نواصل أحبة، بقي معنا 25 دقيقة. طيب أنت تتروعيني يا أخصف عندما تقولي التحضير، طيب يعني كأنك تقولي الوقت سينتهي، أبشري أبشري. طيب الآن، أو يا أخوة ترى إلى الآن ما أخذنا الدرس المهم، وهو كتاب أحكام القرآن. نحن ما شاء الله أعجبتنا ترجمة الإمام ابن العربي، ونسينا المهم الذي نريد أن نتكلم عليه. لا لا لا لا، لا تعتذري، أضحك أنا أضحك، بارك الله فيك. طيب المبحث الثاني دراسة عن كتابه أحكام القرآن. يقول التعريف بالكتاب: ألف هذا الكتاب أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي في أحكام القرآن على مذهب المالكية، وذلك بعد أن أنجز قسمين في علوم القرآن، الأول في التوحيد والثاني في الناسخ والمنسوخ. وفي ذلك يقول في مقدمة كتابه أحكام القرآن التي لم تنشر ضمن النسخة المطبوعة، قال: وقد نجز القول في القسم الأول من علوم القرآن وهو التوحيد، وفي القسم الثاني وهو الناسخ والمنسوخ، على وجه فيه إقناع بل غاية لمن أنصف وكفاية، بل سعة لمن سلم للحق واعترف، فتعين الاعتناء الآن بالقسم الثالث، وهو القول في أحكام أفعال المكلفين الشرعية، وهو باب قرعه جماعة فأولجوا وأغاروا فيه على صاحبه فبحثوا فيه ما بحثوا واستخرجوا والفضل للمتقدم. يعني الآن يقول أنه قد سبقه ناس لهذا وهو يعني سائر في سلكهم ودربهم. قال: وقد بين ابن العربي في مقدمته طريقته في إثبات الأحكام المستنبطة من القرآن قائلا: ولما من الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا نظرناها من ذلك المطرح ثم عرضناها على ما جلبه العلماء وسبرناها بعيار الأشياخ فما اتفق عليه النظر أثبتناه وما تعارض فيه شجرناه أي تركناه وشحذناه حتى خلص نظارة وورق حتى خلص نظاره وورق عراره هكذا يعني صار جميل يعني المتعارض رتبناه وهذبناه حتى صار جميلا. قالوا: قد انتهى من تأليفه سنة 350 للهجرة وفي ذلك يقول في نهايته: انتهى القول في ذي القعدة سنة 350 والحمد لله كثيرا كما هو أهله. يعني أنه انتهى منه قبل موته بأربعين سنة رضي الله عنه وارضاه. ثم ذكر الطبعات التي طبعت وحقيقة ما زلت أقول الكتاب ما زال يحتاج إلى عناية. يعني هذه الآن الطبعات التي ذكروها وهي طبعة عيسى الحلبي يعني هي أجود الموجود وطبعت بعد ذلك طبعات تجارية كثيرة لكن ما زال الكتاب يحتاج لاهتمام. ولذلك يقول الشيخ في هذه أربع الطبعات وجميع هذه الطبعات مقدمة الكتاب فيها خرم من أولها حيث تبدأ من قول العربي ابن العربي الطبري شيخ الدين يعني فيها نقص لكن يقول الشيخ: وتمكنت بحمد الله من نسخ المقدمة التي في تركيا ومن تصوير التي في ألمانيا ونصها ما يلي. يعني أنه ذكر النص الناقص الذي لا يوجد في هذه الطبعات. نعم. وذكر النسخة المخطوطة التي وجدها في ألمانيا والتي وجدها في تركيا جزاه الله خيرا. وحقيقة الشيخ علي بن سليمان العبيد يعني أبدع غاية الإبداع في كتابه هذا بل سافر أكثر البلدان جزاه الله خيرا و سافر إلى بلدان كثيرة وبحث عن المخطوطات وسار إلى بلدان كثيرة ثم يعني وصل إلى هذه الخلاصة التي ذكرها لنا في كتابه. نعم. الآن انتقل الشيخ إلى طريقة عرضه في الكتاب كيف يسير في كتابه. قال: طريقة العرض التي سار عليها. عرض ابن العربي كتابه على الطريقة التالية: أولا ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها أنه سبق أن أنجز قسمين في علوم القرآن هما التوحيد والناسخ والمنسوخ ثم وضح طريقته فيما تكلم عليه من الأحكام ثم أند قال ثم وضح طريقته فيما تكلم عليه من الأحكام وكيفية عرضه لها. قال ثانيا: ثم شرع في ذكر أحكام القرآن فرتبها حسب ترتيب المصحف مبتدئا بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا وفي مقدمة كل سورة يحصي عدد الآيات التي فيها أحكام فيقول مثلا: سورة الفاتحة فيها خمس آيات، سورة البقرة قال فيها والذي حضر الآن من أحكامها في هذا المجموع 90 آية، ثم قال سورة لقمان فيها 5 آيات. وهذا جميل جدا جدا جدا، يعني أنه يذكر كم آية في هذه السورة فيها أحكام فقهية. يعني أن سورة البقرة 286 آية، يقول الآيات التي أخذت منها أحكام 90 آية، الفاتحة أخذ منها أحكام في 5 آيات وهكذا، وسورة لقمان مثلا هي 30 آية وأكثر، أخذ منها 5 آيات فيها الأحكام الفقهية رحمه الله. قال والآية عنده حسب توزيعه لا تعني الطائفة من القرآن ذات المبدأ والمقطع المندرجة في سورة، بل تعني بعضا من آية أو آيتين فأكثر ذات موضوع واحد، فقد يذكر آيتين أو 3 أو أكثر ضمن آية واحدة، وقد يعكس فيذكر جزئين من آية واحدة ويجعلها آيتين. يعني نستطيع أن نقول أنه يعني استحضر من سورة البقرة 90 حكما، لعل تكون في 90 آية ولعل تكون في أكثر من 90 آية، فهو يتكلم عن الأحكام بعدد الآيات، يعني أنه استخرج لعله مثلا من الآية الواحدة حكمين فيعتبرها آيتين، إذن فالعدد على الأحكام. قال فمثلا في سورة الأحزاب قال فيها 24 آية، وفي الحقيقة أنه ذكر 26 آية، فعند تحدثه عن الآية الخامسة ضمنها آيتين، وعند الآية الثامنة ضمنها أيضا آيتين، والآية الحادية عشر والثانية عشرة آية واحدة، والآية الثالثة عشرة ضمنها آيتين، وهكذا في معظم السور التي تحدث عنها. يعني نستطيع أن نقول يا أحبة أنه عندما يقول 90 آية أي 90 حكما فقهيا استخرجه من سورة البقرة، 5 آيات من سورة لقمان أي استخرج 5 أحكام فقهية. طيب قال وعلى كل فقد بلغت الآيات التي تحدث عنها حسب توزيعه في مقدمة كل سورة 30 و800 آية، ويظهر ذلك ويظهر من ذلك توسعه كثيرا في عدد آيات الأحكام، ويعود ذلك والله أعلم إلى سعة علمه واطلاعه وقدرته على استنباط كثير من الأحكام الشرعية من آيات الوعظ والقصص وغيرها. وأنتم لاحظوا الآن تذكرون عندما تكلمنا عن عدد آيات الأحكام، يعني قلنا إن أكثر المفسرين فسروا 500 آية، السبب في ماذا؟ أن مقاتل ابن سليمان لما ألف كتابه ألفه على 500 آية، فسار الناس تبعا له، ولذلك يعني كثير منهم يفسر 500 آية، وبعضهم فسر 100 آية، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، ولذلك عدد آيات الأحكام يختلف باختلاف المؤلفين وباختلاف الأئمة والمجتهدين. فهذا اجتهد وجعل الآن ابن العربي 830 آية، يعني أكثر من ما قاله مقاتل ابن سليمان رحمه الله. قال ثالثا وقد خلا كتابه من 8 سور فقط من مجموع سور المصحف التي تبلغ 114 سورة لم يتعرض لها بذكر، وهذه السورة كالتالي. لاحظ وهذا يدل على أنه يعني ما شاء الله استوعب القرآن كله، يعني ما 8 سور فقط التي لم يتكلم عليها، وهي سورة القمر والحاقة والنازعات والتكوير والانفطار والقارعة والهمزة والكافرون، هذه 8 سور أكثرها مكي، يعني لم يكن، وأنتم تعلمون أن السور المكية لم ينزل فيها الأحكام الشرعية كثيرا، وإنما أكثر الأحكام نزل في السور المدنية. قال رابعا وطريقته في عرض الآيات أنه يقسمها إلى مسائل تشتمل غالبا على ما يلي: أولا سبب النزول، ثانيا القراءات الواردة في الآية، ثالثا شرح بعض كلمات الآية التي تحتاج إلى بيان، رابعا الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين والمفسرين في الآية، خامسا الأحكام المستنبطة منها، سادسا استعراض خلافات العلماء الفقهية وتوجيه الأقوال والترجيح بينها والتركيز على أقوال علماء مذهبه المالكي، سابعا الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور والآيات والحكم عليها، إلى غير ذلك من المباحث والمسائل التي تطرق إليها مما سنعرضه مفصلا في مبحث منهجه في الكتاب. يعني حقيقة كتاب ابن العربي فوق أنه أحكام القرآن يذكر الفوائد اللغوية والقراءات وآثار الصحابة، يعني هو تفسير تكاد أن تقول تفسير متكامل ليس فقط محصورا بآيات الأحكام، ولكن جعل لأنه بآيات الأحكام لأنه اقتصر على آية الأحكام، لكنه عندما يأتي يفسر الآية نفسها التي استنبطها أو أخذها يأخذها بتفسير كلي وتفسير شامل. قال مصادره وذكر المصادر، قال استقى أبو بكر العربي أولا كتبه، وأيضا الكتب مثل كتاب ابن جرير الطبري وأحكام القرآن لأبي إسحاق إسماعيل الأزدي، وهذا سيأتي إن شاء الله أحكام القرآن لأبي إسحاق، سنتكلم ليس عن أحكام القرآن لأبي إسحاق وإنما عن مختصر أحكام القرآن لأبي إسحاق إسماعيل الأزدي بإذن الله. أيضا أخذ من أحكام القرآن للجصاص والكي الهراسي، وكتاب جامع النسوان وأحكام القرآن لابن شعبان، والتفسير الكبير ليحيى بن سليمان، والموطأ لمالك بن أنس، وكتب كثيرة كانت من مصادره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا أخذ من شيوخه من المسائل التي شافها فيها شيوخه رحمهم الله تعالى، يعني أن مصادره في كتابه إما من الكتب وإما من أفواه المشايخ رحمهم الله جميعا. نأتي الآن إلى خلاصة الدرس، وهذا أهم شيء في الدرس نركز عليه قليلا. قال رحمه الله تعالى منهجه في الكتاب، نهج ابن العربي في كتابه المنهج التالي: أولا عنايته ببيان معنى الآيات بالمأثور سواء كان قرآنا أو حديثا أو أثرا عن الصحابة والتابعين، قالوا أمثلة ذلك كثيرة في كتابه أذكر منها، وذكر مجموعة. يعني خلاصة هذا أنه رحمه الله يسير على سير العلماء، على سير العلماء في تفسير القرآن، ونحن قد قلنا إن القاعدة المقررة في تفسير القرآن في طريقة التفسير أن التفسير إما أن يكون بنقل صحيح أو برأي صائب، والنقل الصحيح يشمل هذه الأمور: القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بأثار الصحابة، ثم القرآن بأثار التابعين، ثم القرآن بقواعد اللغة. وذكر الآن أمثلة على هذا، قال فعند تفسيره، نأخذ هذا المثال واحد وبعد ذلك نمشي، قال فعند تفسيره لقوله تعالى بحيث نعرف منهج الإمام، قال في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال في المسألة الثالثة التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول التفرق في العقائد بقوله تعالى شرع لكم، انظروا الآن المعنى الأول استدل على المعنى الأول بآية من القرآن، قال لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. قال التفرق الثاني قوله عليه السلام لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، قال ويعضده قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن الآن فسر واذكروا نعمة الله عليكم أن التفرق معناه التفرق فيما يحصل بين المسلمين من التحاسد والتدابر، واستدل على ذلك بحديث نبوي. قال التفرق الثالث ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها وليمضي كل أحد على اجتهاده فإن الكل بحبل الله معتصم وبدليله عامل، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة أو قريظة، فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة أخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لم يرد هذا منا يعني وإنما أراد الاستعجال فلم يعني في النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. لاحظوا الآن هذا المعنى الثالث أخذه على معنى الاجتهاد في الرأي الصائب، لاحظوا هذه طريقة العلماء، إما يفسر الآية بالقرآن أو يفسرها بالسنة أو برأي سديد. ثم قال: والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال: وروي أن له إن أصاب عشرة أجور، والله أعلم. هذا مثال كيف استدل بالقرآن والسنة، ثم ذكر مثالا آخر ننتقل. وأيضا عفوا المسألة الثانية في منهجه رحمه الله، قال: الذي اشتهر عن ابن العربي أنه كان محدثا وألف في ذلك المؤلفات الكبرى التي من أهمها عارضة الأحوذي، شرح جامع الترمذي والنيرين في شرح الصحيحين، وترتيب السالك إلى شرح موطأ مالك، والقبس في شرح موطأ مالك منس. وكان لذلك أكبر الأثر في كتابه أحكام القرآن في إيراد الأحاديث الصحيحة وتمييزها عن الموضوعة والضعيفة. يعني هذه ميزة عندما يكون المؤلف محدثا فقيها، فإنك تجد عنده ما لا تجد عند غيره، لأنه يعرف بماذا يستدل، ولا يستدل بالموضوعات والأحاديث الضعيفة. وهذه ميزة عند الإمام ابن العربي. وذكر قال: ومنهجه في إيراد الأحاديث يتلخص في الآتي: أولا، أنه في الغالب يبين درجة الأحاديث التي يذكرها ومن خرجها من الرواة، وإذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفى بذكر وجوده فيه دون بيان حكمه اعتمادا على كونه مسلما في صحته، وذكر أيضا أمثل على ذلك. ثم قال: وقد يورد ابن العربي أحاديث دون أن يبين درجتها أو من خرجها من الرواة، وقد مر في الفقرة الأولى من منهجه في الكتاب أمثلة لذلك. وإذا لم يجد في المسألة أحاديث صحيحة يذكر بعض العبارات التي تفيد عدم وجودها، فمن ذلك قوله: وليس في الباب حديث صحيح. رابعا، يقول: وقد لاحظت تضعيفه أحاديث صحيحة، فمن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، حيث بين حكم قتل الحر بالعبد فقال: ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، وهذا حديث ضعيف. ويذكر الآن يعني الرد على ابن العربي أن هذا الحديث صحيح، لأن ابن القرطبي قد صححه، لكن الصحيح أن ما ذكره ابن العربي هو الصحيح، لأن حديث الحسن عن سمرة ضعيف، لأن الحسن قيل لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، وقيل إنه حتى لو سمع من سمرة أحاديث كثيرة إلا أن الحسن البصري رحمه الله كان يدلس، ولذلك لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع رحمه الله. طيب، أيضا من منهجه، طيب ماذا قال هنا أستاذنا عن الخروج جوالي بيطفى، طيب يسر الله أمرك. قال ثالثا: عني ابن العربي عناية كبيرة في الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات، وتوسع في تعداد مسائلها وكثرة تفريعاتها، حتى إنه كان يستنبط الأحكام ويفرع عليها لأدنى سبب. وهذه عادة الفقهاء التفريع، ويذكرون المسائل المتعلقة بمسائل لم تكن موجودة. ثم يقول رابعا: كما توسع في ذكر الخلافات الفقهية وأقوال أئمة المذاهب، وفي الغالب يوجه كل قول ثم يرجح بينها. وهذا يعني كما قلت لكم أبو بكر العربي مما قيل إنه قد بلغ مرتبة الاجتهاد، وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد المطلق فإنه من المجتهدين في تحرير المسائل والمذاهب. نعم. الأمر الخامس، يعني الأمثلة ذكرها الشيخ، أنا ما عاد بقي معنا إلا أربع دقائق ننتهي. قال الآن هو يمثل، قال خامسا: وبما أن ابن العربي مالكي المذهب فإنه يتوسع في ذكر مذهبه ويرجحه في الغالب، وأمثلة ذلك كثيرة في كتابه، إلا أن الذي ينبغي ذكره هو ترجيحه في بعض الأحيان غير مذهبه، وهذا لأنه كما يقال من المجتهدين، كما كان يفعل الإمام النووي رحمه الله وابن قدامة يرجحون خلاف مذهبهم لأنهم يتبعون الحق وإن خالف مذهبهم الذي يتمذهبون به. قال سادسا: ومما لاحظته في كتابه أنه قد يذكر آراء المذاهب الأخرى دون توضيح لتعدد الروايات فيها والراجح منها، يعني أحيانا قد يذكر القول مجملا خاصة إذا لم يكن هذا مذهب مالك، يعني إذا ذكر مذهب للإمام أحمد يعني يذكر هل قد يكون هذا القول الذي ذكره عن أحمد ليس هو المعتمد في المذهب، لكن هذا في الغالب قليل جدا عن ابن العربي رحمه الله تعالى. طيب، قال سابعا: ابن العربي كما اشتهر مفسرا ومحدثا وفقيها فقد كان أصوليا بارعا، ألف فيه كتابا سماه المحصول في علم الأصول، ولذلك ظهر علمه في الأصول واضحا في كتاب أحكام القرآن، حيث أكثر من استنباط المسائل الأصولية من الآيات القرآنية وبيان الأحكام الفقهية على ضوء القواعد الأصولية، وذكر الشيخ الأمثلة على ذلك تجدونها في الكتاب الذي نقرأه. قال ثامنا: اعتنى ابن العربي في بيان أسباب النزول عناية فائقة، فلا تكاد تمر آية ورد فيها سبب إلا بينه وذكر الروايات فيه ورجح ما يراه قويا ومستندا إلى دليل صحيح، وذكر الأمثلة على ذلك رحمه الله تعالى. نعم، بقي معنا أيها الأحبة الآن بعدما ذكر سبب النزول، التاسعا قال: كما كانت له عناية خاصة بالناسخ والمنسوخ، وذلك أصلا لأنه هو جعل مقدمة كما ذكر الشيخ في كتابه في الناسخ والمنسوخ، وأيضا له كتاب آخر أفرده في الناسخ والمنسوخ رحمه الله تعالى. طيب، العاشر: أيضا اهتم ببيان القراءات وما يؤخذ منها من أحكام، واعتنى بصورة خاصة على المتواتر منها، وفي الغالب يبين معنى كل قراءة ومن قرأها من القراء. طيب، بعدما ذكر هذا إن شاء الله، يعني كما ذكرت لكم يعني كتاب أحكام القرآن هذا يعني لابن العربي هو أشهر كتاب في أحكام القرآن، وهو كما يقال من أراد العلم الغزير فعليه به. الحادي عشر قال: كما أن ابن العربي كان شديد النفرة من الإسرائيليات حذرا من روايتها، وقد بين موقفه منها في أكثر من موضع في كتابه، فهو يرى أن ما وافق القرآن منها فهو صحيح، وما خالفه فهو باطل، وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل، الله أعلم به. وحقيقة لأن ابن العربي لا يحتاج الإسرائيليات كثيرا، وقد قلت لكم لا نستطيع أن نعطي الحكم العام في كتب أحكام القرآن عن الإسرائيليات عن المؤلفين، بسبب أن أحكام القرآن لا تعلق لها كثيرا بالإسرائيليات. إسرائيليات يعني أكثرها قصص وأكثرها حكايات حصلت لبني إسرائيل فقط، ولذلك لا نتعلق بها كثيرا في الأحكام الفقهية والشرعية، فلذلك عادة كتب تفسير الأحكام لا تتكلم عن الإسرائيليات. مع ذلك أيضا ابن العربي بين منهجه واضحا أنه لا يعتد بها أو لا يعني ينفر عنها. قال الثاني عشر: كما اهتم ابن العربي ببيان مفردات الكلمات الغامضة واشتقاقها والاستدلال عليها من كلام العرب للكشف عن معناها. والآن ما شاء الله 12 فقرة في منهجه، والزهد يقول عندي رضي الله عنه ورحمه، والشيخ علي العبيد يعني فصل الكتاب تفصيلا كما قلت لكم، لأن الكتاب يعتبر هو العمدة في أحكام القرآن. قال الثالث عشر: كما كانت له عناية خاصة في الرد على بعض الفرق الضالة كالمبتدعة والقدرية والشيعة الإمامية والفلاسفة والطبعيين أو الطبيعيين والملاحدة وغيرهم، وذكر أمثلة على ذلك. ثم قال ما شاء الله ما شاء الله أمثلة كثيرة كثيرة كثيرة جدا. قال بعد ذلك قال تعصبه لمذهبه وشدته على المخالفين له. قال ظهر على أبي بكر العربي التعصب الواضح في كتابه، حيث إنه كثيرا ما ينتصر لمذهبه ويشتد على المخالفين له ويرميهم ببعض العبارات التي لا تليق به وبهم، فقد تطاول بخاصة على أبي حنيفة والشافعي. وقد قلت لكم سبب ذلك حدته المعافرية رحمه الله تعالى. وأيضا هو نشأ في وقت كان فيه شدة جدال وقراع بينه وبين ابن حزم رحمه الله تعالى، فهذا جعل كما يقال البيئة التي نشأ فيها يسر الله أمركم، البيئة التي نشأ فيها أثرت على ذلك في كتابه. ولذلك أحيانا البيئة تحكم على العلماء وتجعله يحتد أحيانا ويرد أحيانا بقوة وشدة. وأيضا الطلبة قد يغيرون منهج الشيخ ويجعلونه بدل أن يكون حليما يكون ضيق العطن شديد الغضب إلى آخره بسبب الطلاب. يعني مثلا يأتي شيخ لطيف المعشر طيب ما شاء الله ويكثر عليه الطلاب القراءة ويزعجونه، فما يعني تمر الأيام إلا وتجد بعد ذلك الشيخ قد صار بأسلوب متعصب وكذا، والسبب طلابه الذين أثروا عليه والله المستعان. طيب آخر شيء في هذا يقول الشيخ رأيي في الكتاب. قال وبعد هذا العرض عن كتاب أحكام القرآن لابن العربي أرى أنه يعد من أفضل الكتب المؤلفة في أحكام القرآن لعدة اعتبارات. أولا اشتماله على عدد كبير من آيات الأحكام. ثانيا استقصاؤه في بيان معاني الآيات من منطوقها ومفهومها. ثالثا براعته في الاستنباط واستخراج الأحكام. رابعا التزامه بمنهج معين لا يحيد عنه، فظهر كتابه حسن الترتيب والتبويب. خامسا استشهاده بالأحاديث المؤيدة للحكم مع توثيقها أو جرح المحدثين بها أو لها. سادسا نفرته من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة. سابعا حرصه على ذكر أقوال السلف في تفسير الآية. ثامنا شموله غالب أقوال الفقهاء وذكر استدلالاتهم ومناقشتها. تاسعا تركيزه بصورة خاصة على مذهب المالكي مما جعله يعد مرجعا مهما في الفقه المالكي. عاشرا ساعة إدراكه وتنوع معارفه وإلمامه بمختلف العلوم مما جعله متمكنا من توجيه الأقوال والترجيح بينها. حادي عشر عنايته بمعاني الآيات لغويا وإلمامه بالقراءات الواردة في بعضها وحرصه على بيان الأحكام على ضوء القواعد الأصولية. الثاني عشر اهتمامه بما في الآيات من أسباب نزول والترجيح بينها إذا تعددت الروايات فيها، كما يذكر ما في الآيات من ناسخ أو منسوخ إن وجد ذلك. قال وبعد فكتاب ابن العربي يعد وسطا بين كتب الأحكام المختصرة والمطولة وجامعا بين الرواية والدراية، وقد تأثر به عدد من العلماء ونقلوا عنه في كتبهم، فمن هؤلاء أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم، والسمين الحلبي في كتابه القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، والسيوطي في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، والشوكاني في كتابه فتح القدير، وصديق خان حسن خان في كتابه نيل المرام في تفسير آيات الأحكام، والشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، والشيخ علي السايس ومناع القطان في كتابيهما تفسير آيات الأحكام، وغير هؤلاء ممن استفاد منه ونقل عنه، مما يدل على بلوغ كتابه مرتبة عالية عند هؤلاء الأعلام وغيرهم. طيب بهذا نكون ختمنا أيها الأحبة الكلام عن هذا الكتاب الجليل العظيم النافع، وهو كتاب أحكام القرآن للإمام ابن العربي. وأعتذر أني أطلت عليكم قليلا لكن مضطرون لهذا. الذي أريد منكم الليلة أن تختصروا لي منهجه في كتابه ورأي الشيخ علي العبيد في كتابه، فهذا هو المقصود من هذه الدراسة، وبإذن الله من انتهى الحمد لله من انتهى من الكتاب أديكم الله صلاتكم، من انتهى يرسلها لي على الخاص بحيث أكتب لكم الدرجات، وهذا واجب هذا الأسبوع، منهجه ورأي الشيخ في كتابه جزاكم الله خير، يديكم الله صلح بالكم. وبهذا نكون أنهينا هذه المحاضرة، وأنا أعتذر أشد الاعتذار للإطالة، لكن الكتاب والله يعني أنتم رأيتم نقرأ بسرعة، مع ذلك ما كفانا الوقت، لكن خلاصة القول هذا الكتاب من أعظم كتب أحكام القرآن، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن إعادة تكليف الدكتور الله يبارك فيك، يعني هو رأي الدكتور علي العبيدي، الشيخ علي العبيدي حفظ الله، بكتاب ابن العربي. أي نعم، لا، أولا منهج ابن العربي، وثانيا رأي الشيخ علي العبيد في كتاب، يعني آخر فقرتين من الكتاب، آخر فقرتين من المسؤول، لأن هذا هو خلاصة درسنا لهذا اليوم. نعم إن شاء الله بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. أرجو إعادة التكليف. أعدنا يا شيخ محمد، أعيد إعادة التكليف. أنا أوضح بالنسبة لي. لا لا، في محمد عبد العزيز أبازي. طيب أنا أعيد أننا نختصر منهج المؤلف في كتابه ورأي الشيخ علي العبيد في كتاب أحكام القرآن. نعم أعيد، منهج المؤلف نختصر، يعني هو ذكر 13 نقطة في المنهج و12 نقطة في الرأي، أرجو تلخيصها فقط، بس هذا الذي أطلبه منكم، وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل شيخ بابكر. شيخ بارك الله فيك، الوقت إلى الغد الصباح، لأن إلى يوم الخميس، إلى يوم الخميس. جزاك الله خير شيخ، وعندي سؤال فقط، يعني لو تجيب عليها لو في الجروب رسالة لا بأس، يعني عشان نطيل عليك. تفضل تفضل. الأول تطرقت في كتاب ابن العربي، يعني أنه محدث، ما معنى المحدث يا شيخ، أو من هو المحدث؟ والثاني شيخ، يعني من سلبيات التعليم عن بعد أو الدراسة أو التدريس عن بعد أننا لا نعرف يعني مشايخنا ودكاترنا، ولو ترسل لنا نبذة عنك شيخ وجزاك الله خير. لا لا، أحسن شيء أنك ما تعرف عني شيء، لأنك لو عرفتني لكرهتني، خليني كذا مجهول أحسن، الله المستعان. الله يغفر لنا ولك. لكن بالنسبة يا شيخ لمعنى المحدث، المحدث هو من اهتم بعلم الحديث، وكما يقال درس عرف رواياته و طرقه، ويعرف أن يحكم على الأحاديث صحة وضعفا، هذا المحدث. طبعا يعني كان من قبل بعض أهل العلم يقول المحدث هو من يحفظ 100,000 حديث، لكن هذا الآن لا يتأتى، ولذلك العلماء يقولون المحدث هو من اهتم بعلم الحديث ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه. فصار يعني كما قال التسمية السابقة لكلمة محدث، قالوا هو من يحفظ 100,000 حديث ونحوها، لكن بعد ذلك ترى يعني لضعف العلم عند المتأخرين صار المحدث من يعرف تصحيح الحديث وتضعيفه وطرقه ومخرجه، هذا هو، بارك الله فيك. أما بالنسبة للسيرة الذاتية، فالسيرة الذاتية عبد ضعيف يرجو رحمة الله، يتدارس مع إخوانه كتب أهل العلم، ويراجع معهم ما ذكره العلماء في هذه العلوم، بس هذه سيرتي، جزاك الله خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.